بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. قال مصنفه ابن جزي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: الباب العاشر في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، يعني هذا في بلاغة القرآن. وعلم البلاغة ينقسم إلى ثلاثة مباحث: البيان، علم البيان، وعلم المعاني، وعلم البديع. فذكر هنا أطرافا من ذلك، فقال: أما الفصاحة فلها خمسة شروط. الفصاحة هي الظهور والبيان، الإفصاح عن الشيء إظهاره وتبيينه. الأول: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون، ولا مما غلطت فيه العامة. القرآن طبعا كلام فصيح، لكن هو هنا يتكلم عن الفصاحة عموما. الفصاحة في لغة العرب ما هي؟ هي استعمال الألفاظ العربية غير الألفاظ التي أحدثها المولدون. المولدون هم من نشأ في ديار العرب من غيرهم، فمثلا يأتي من الأجناس الأخرى أشخاص يعيشون في بلاد العرب ويكتسبون لغة العرب، لكن أصولهم ليست عربية، فيظهر في كلامهم أشياء. هذه الأشياء مولدة، كلام مولد، يعني أصله ليس عربيا. ونحن الآن في اللغة المعاصرة توجد ألفاظ دخلت إلى اللغة العربية من لغات أخرى، واشتق منها الناطقون بالعربية، اشتقوا منها كلمات. مثلا برنامج متلفز، أخذوا كلمة التلفزيون فاشتقوا منها لقاء تلفزيوني، لقاء متلفز، ونحو ذلك من الألفاظ. مثلا كان بعضهم يستعمل كلمات أجنبية فرنسية أو إنجليزية ويذكر منها فعلا وفاعلا ومفعولا على صيغ عربية، هذا كلام ليس بعربي. ولا مما غلطت فيه العامة، العامة تستعمل أحيانا كلمات فصيحة عربية لكن في غير معناها العربي، كلمات عربية في غير معناها العربي. الثاني من شروط الفصاحة: أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. الوحش من الكلام هو الكلام الغريب الذي لا يستعمله الناس، فيوجد في ألفاظ اللغة العربية كلمات لا تستعمل كثيرا. الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له لا قاصرة عنه، يعني أن تكون العبارة مفيدة لمراد المتكلم لا تقصر عن مراده. فربما بعض الناس مثلا الذين يتحدثون يتكلم بكلام لا يستطيع به إيصال مراده إلى السامع، فيقال له أفصح ماذا تريد، فيتكلم ربع ساعة أخرى فلا تفهم منه شيئا، فتقول أفصح أخبرني ماذا تريد بعد هذا الكلام كله، ماذا تريد؟ الكلام ممكن أن يكون في 5 دقائق، لكن لعدم بلاغته وفصاحته يتكلم طويلا ولا يوصل المراد إلى السامع. الرابع أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد. التعقيد منه تعقيد لفظي ومنه تعقيد معنوي. التعقيد اللفظي يعني يجعل الجملة بشكل غير بليغ غير فصيح في عود الضمائر، الكتب الصعبة، لذلك وصفت كتب المتأخرين بأنها فيها تعقيد، فيجلس طالب العلم يبحث أين مرجع هذا الضمير، فيخرج أن مرجع الضمير قبل 3 أسطر. هذا تعقيد لفظي، وهذا مما ضيع العلم في العصور المتأخرة، هذا ليس من البلاغة وليس من الفصاحة وليس من العلم. بعض الناس يظن كلما تعقد الكلام يعني كان العلم أكثر، لا بالعكس، هذا التعقيد دليل عدم الملكة. صاحب الملكة يكون كلامه سهلا واضحا موصلا إلى المقصود بأقل الألفاظ، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، لذلك هؤلاء كانوا يجلسون في شرح مقدمات الكتب شهورا طويلة لا يدخلون فيها إلى المقصود من العلم. المقصود من العلم مثلا علم الفقه ليس المقصود به شرح خطبة المصنف، المقصود مثلا علم النحو ليس المقصود شرح خطبة المصنف، فيطول الكلام في شرح ذلك التعقيد اللفظي. وأشد منه التعقيد المعنوي، يعني يعبر المتكلم عن معنى ويستعمل كلمات في غير معانيها الحقيقية، فلا يفهم مراده إلا مخاطبه أو من أفصح له عن مراده، لا يفهم المعنى، لا يفهم من هذا اللفظ. فإذا إذا كانت العبارة معقدة سواء تعقيدا لفظيا أو تعقيدا معنويا فهذا ليس من الفصاحة. الخامس أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه. الحشو هذا ما نجده في كتب المعاصرين، حشو يعني ما في معنى، لا يوجد معنى، 5 أسطر، 10 أسطر، 15 سطرا، حتى تصل إلى جملة هي بيت القصيد، هي الجملة المفيدة، هي المعنى الذي يريد المصنف أو المؤلف أن يوصله إليه، فهذا الكلام كله يسمى حشوا. مثل الوسادة، الوسادة حتى يضع الإنسان رأسه عليها ويرتاح، ماذا يوضع فيها؟ يوضع فيها الحشو. هذا الحشو يؤتى به من الأشياء التي لا ينتفع بها، مثلا في معامل الخياطة يخرج قطع من القماش، قطع من الصوف لا تستعمل، فيضعونها في الوسائد كي يملأ بها هذا الفراغ أو يملأ بها هذا الحجم. فالفصاحة ما سلم من هذه الأشياء. وأما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقام. إذن البلاغة مطابقة الكلام للمقتضى، فتارة يكون من البلاغة الإيجاز، وقد عرفت البلاغة بأن البلاغة هي الإيجاز، وتارة تكون البلاغة في التطويل والإطناب، وتارة تكون البلاغة في التصريح، وتارة تكون البلاغة في الكناية، الكناية يعني عدم التصريح، تارة تكون البلاغة في التهويل، وتارة تكون البلاغة في التحقير. فكيف يكون الضابط لذلك؟ الحاجة إلى المراد، إلى إيصال المراد إلى السامع. فالإيجاز إذن هو وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل. مثلا قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية تضمنت الدين كله. هل يوجد شيء من الدين يخرج عن هذه الآية من الواجبات ومن المستحبات ومن المكروهات ومن المباحات ومن الفرائض؟ كل الأشياء منصوصة مداخلة في هذه الآية. أيضا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اختصرت هذه الآية كلمات وجملا وسورا طويلة. أما الإطناب فهو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. سئل موسى عليه السلام عن عصاه، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. السؤال ما هو؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ الجواب: عصايا، هذه عصا. لكن بين استعمالاته للعصا، يعني هل يوجد استعمال غير هذه الأشياء؟ نعم، سيرسل باستعمال غير هذه الأشياء التي يعرفها. ومن التهويل والتعظيم. عكس التهويل والتعظيم التحقير. اسم الإشارة هذا يدل على القريب، اسم الإشارة ذلك يدل على البعيد. الإشارة بالبعيد قد تكون تعظيما وقد تكون تحقيرا. تكون تعظيما: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن هو بعيد المنال، يعني عظيم جليل. أما التحقير باستعمال اسم الإشارة نفسه: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه تعظيم، فذلك الذي يدع اليتيم تحقير. فنفس اللفظة أفادت في المعنى معنيين متقابلين. ومن التصريح والكناية والإشارة. قد يكون تكون البلاغة في التصريح في الشيء بعينه، وقد تكون في الكناية عنه، وقد تكون في الإشارة إليه بحسب مقتضى الحال. وشبه ذلك: بحيث يهز النفوس ويؤثر في القلوب ويقود السامع إلى المراد أو يكاد. لذلك العرب لما سمعت القرآن اهتزت له قلوبها وفتحت له عقولها، فهمت القرآن. لذلك من كان منهم لا يريد الإسلام كان يمتنع عن سماع القرآن، لأنه إذا سمع القرآن سيملكه القرآن، وهو لا يريد أن يملكه القرآن. فجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أما الآن فالناس تسمع القرآن، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ما سبب ذلك؟ أن الناس لا تفهم القرآن، ولو فهم الناس القرآن لخشعوا له، ولو خشعوا له لعملوا به، لكن القرآن عند كثير من الناس هو عبارة عن مقامات، يعني في الصباح لا بد أن يسمع شيئا من القرآن تبركا، وفي المساء لا بد أن يسمع شيئا من القرآن ترويحا عن النفس بحسن أداء القارئ. هذا لا ينتفع بالقرآن، هذا ينتفع بالصوت، يدخل إلى قلبه راحة نفسية من التبرك صباحا ومن الترويح عن النفس مساء، فينتفع بهذا القدر، أما لم ينتفع بمعاني القرآن. وأما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهي المحسنات التي تحسن الكلام، وهي تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب. الثوب منه ثوب ساذج، ساذج ما يسمونه سادة، سادة مأخوذة من ساذج، يعني ليس فيه شيء، أبيض أصفر أخضر أسود، فهذا في الثياب لا يكون جميلا، يوضع فيه علم، علم يعني لون آخر، فيجعل فيه حركة. كذلك الكلام، الكلام الساذج لا يملك القلوب، فإذا أدخل إلى الكلام هذه الأشياء زينته وحسنته. قال: وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، ونذكر هنا أسماءها ونبين معانيها. المصنف رحمه الله لم يذكر هنا أمثلة، اكتفى بذكر تلك الأنواع وتعريفها، وأرجأ الأمثلة إلى مواضعها في القرآن. فقال: النوع الأول المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما، وهو 12 نوعا. المجاز في القرآن على نوعين: مجاز في التركيب ويسمى مجاز الإسناد، أو المجاز العقلي. مثاله: ماذا كان يفعل فرعون؟ يذبح أبناءهم. هل فرعون يذبح أبناءهم؟ بشار الأسد يهدم سوريا، هل هو يركب الطائرة ويهدمها؟ هو الآمر بذلك. فمعنى يذبح أبناءهم يعني أمر بالذبح ويتولاه زبانيته. أيضا قال: يا هامان ابن لي، هامان وزير هو يمسك الطين والحجارة ويبني، يعني يا هامان مر لي أن يبنو لي، أن يبنو لي. فهذا مجاز الإسناد، هو مسند إلى هامان. ومنه ما نقوله مثلا: هذا المسجد بناه محمد الفاتح، وهذا المسجد بناه سلطان سليمان، وهذا بناه السلطان فلان، وهذا بناه فلان. هم لم يباشروا البناء، إنما هم الآمرون بذلك، فهذا مجاز عقلي. وهناك مجاز لغوي، أو المجاز في المفرد، يعني اللفظة مجازية. فذكر منها التشبيه، التشبيه مثل أشياء كثيرة توجد في كتاب الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، كاف حرف التشبيه، والجامع القسوة، وجه الشبه القسوة. أيضا طلعها كأنه رؤوس الشياطين، شبه هذه الأشجار بأنها رؤوس الشياطين. والاستعارة، قيل زوج المجاز بالتشبيه فولد منهما الاستعارة. وإنه في أم الكتاب، ما معنى في أم الكتاب؟ وإنه في أصل الكتاب. فاستعير لفظ الأم للأصل، فقيل في أم الكتاب، لأن الأولاد أين تنشأ؟ تنشأ عند الأم، ينشأون عند الأم وهي أصلهم. والزيادة والنقصان، الزيادة قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثل الله شيء، فالكاف هنا زيادة لإبعاد التشبيه أكثر. ليس مثله شيء يعني لا يشبهه شيء، ليس كمثله، هذه الزيادة تفيد زيادة نفي التشبيه. والنقصان، إنما جزاء الذين يحاربون الله. من يحارب الله؟ هل يستطيع أحد أن يحارب الله؟ إنما جزاء الذين يحاربون أهل الله أو يحاربون عباد الله، فهذا حذف نقصان. واسأل القرية التي كنا فيها، والعيرة، القرية لا تسأل، من يسأل؟ أهل القرية. وتسمية المجاور باسم مجاوره، فسالت أودية بقدرها. الوادي هو الذي يسيل، من الذي يسيل؟ الماء، فنسب السيلان إلى الوادي. الملابس باسم ملابسه، والملابس باسم ملابسه. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. ما هي رحمة الله؟ هل هي ظرف؟ ما معنى هذه الآية؟ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، في الجنة، لأن الجنة مكان الرحمة، محل الرحمة، من دخل الجنة لابس الرحمة. وإطلاق اسم الكل على البعض، يجعلون أصابعهم في آذانهم، الإصبع هذا كله، هم يجعلون أناملهم، الأنملة طرف الإصبع، فعبر بالكل والمراد البعض. وعكسه، عكس ذلك، فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ما المقصود في الصلاة؟ أن تولي وجهك أم تولي جسمك كله وصدرك؟ الصدر، فعبر بالوجه وأراد به البدن والذات والوجه. أيضا وجوه يومئذ ناعمة، النعيم للبدن كله، وذكر الوجه لأنه أشرف البدن. وتسمية السبب باسم المسبب، وينزل لكم من السماء رزقا. هل منكم من أحد أكل ما ينزل من السماء؟ الخبز ينزل من السماء؟ إنما ينزل سبب الرزق، الذي ينزل هو المطر، فالمطر تعيش به النباتات وتعيش به الحيوانات، فالنباتات تأكلون منها وتلبسون، والحيوانات تأكلون منها وتلبسون، فنسب المسبب إلى السبب، أو نسب السبب إلى المسبب، تسمية السبب باسم المسبب. قد أنزلنا عليكم لباسا، هل أحد نزل من السماء ثوب فلبسه؟ الثياب إما من النبات أو من الحيوان. وعكسه تسمية المسبب باسم السبب. ما كانوا يستطيعون السمع، ماذا يترتب على السمع؟ يترتب عليه القبول والعمل. ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يقبلون ولا يعملون، فكأنهم لم يسمعوا. والتسمية باعتبار ما يستقبل. قال: إني أراني أعصر خمرا. الخمر هو المعصور، يعني ما يكون مستقبلا هو الخمر، لكن ما الذي يعصر؟ العنب، فعبر عنه باعتبار ما يستقبل. والتسمية باعتبار ما مضى. وآتوا اليتامى أموالهم، هو ليس يتيما، لا يتمى بعد احتلام، لكنه يتيم باعتبار ما كان. ولا تعضلوا، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هو الآن ليس زوجا لها، طلقها، فهذا باعتبار ما مضى. وفي هذا خلاف، هل هو مجاز أو حقيقة؟ قال: واتفق أكثر أهل علوم اللسان وأهل الأصول. أهل علوم اللسان يعني اللغويون، وأهل الأصول أصحاب أصول الفقه، على وقوع المجاز في القرآن، لأن القرآن نزل بلسان العرب، وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه. من منع وجود المجاز في القرآن لا وجه لقوله. وممن أنكر المجاز في القرآن الظاهرية وبعض علماء المذاهب، فمن الشافعية ابن القاص، ومن المالكية ابن خويزمنداد، ومن الحنابلة ابن تيمية ومن تبعه، فهؤلاء نفوا وجود المجاز. شبهتهم أن المجاز خلاف الحقيقة. خلاف الحقيقة ما هو؟ الكذب. والقرآن منزه عنه، وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير، وذلك محال على الله تعالى. هذه شبهة باطلة. قال السيوطي رحمه الله: لو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحسن. واتفق البلغاء على أن المجاز قد يكون أبلغ من الحقيقة، ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه من الحذف والتوكيد، يعني من الحذف مما ذكرناه. واسأل القرية، طيب هل هذا حقيقة؟ كيف يسأل القرية؟ يسأل الجدران. فهذا فيه نوع من يعني المكابرة في نفي المجاز، لأن هؤلاء أسبابهم في نفي المجاز مختلفة. السبب الشائع اليوم المنقول عن ابن تيمية رحمه الله هو بسبب مذهبه في الأسماء والصفات. فالصفات الواردة في القرآن الكريم على المعنى المجازي تندرج في معنى عام مفهوم، فهو يريد أن يجعل منها صفة لا تدخل في المجاز، يريد أن يثبت حقيقتها، لذلك اضطر إلى نفي المجاز. لأن من يفسر تلك الآيات على ما هو المعهود في كلام العرب لا يثبت بها صفات مستقلة لله عز وجل، إنما هي أفعال من الصفات الأخرى المعروفة القطعية، من القدرة ومن الإرادة ومن نحوها، فهو يريد أن يثبت بها صفات ذاتية غير تلك الصفات، فدعاه ذلك إلى أن ينكر وقوع المجاز في القرآن. وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، ولا وجه لمن منعه، لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. النوع الثاني من أدوات البيان الكناية، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. ادعت النصارى أن المسيح وأمه، أن المسيح هو ابن الله، حاشا وكلا، تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. فالله تعالى رد عليهم أن المسيح وأمه كانا يأكلان الطعام. ماذا يفهم كانا يأكلان الطعام؟ أنهما يخرجان كما يخرج الإنسان، يخرج منهم الفضلات ويخرج منهم ما يستحي الإنسان منه. فهل يليق بالإله أو بابن الإله أو بالثالوث مع الإله أن يكون على هذه الصفة؟ لا يليق. هذا من الكناية. الثالث الالتفات، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب. الالتفات انتقال من خطاب إلى خطاب، كأن أخاطبك ثم ألتفت عنك إلى خطاب غائب، أو أخاطب غائبا فألتفت عنه إلى خطاب حاضر، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. مثلا: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك. إياك خطاب. الحمد لله ضمير الغائب، مالك هو، إياك مخاطب. الرابع التجريد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم. والقصد بالتجريد تعظيم المجرد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، جبريل ألم يدخل في ملائكته؟ دخل في ملائكته، ثم جرد تعظيما له، ولأن اليهود كانت تخاصمه. الخامس الاعتراض. الاعتراض ما يسمى جملة معترضة، وهو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، أو إدخاله في أثناء كلام متصل، والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه. مثلا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الجملة: وإنه لقسم عظيم، فأدخل فيه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. السادس التجنيس، يسمى أيضا الجناس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى ليست هي الساعة الثانية، الساعة الأولى هي يوم القيامة، الساعة الثانية هي المقدار الزمني الذي يعرفه الناس. فهذه ساعة وساعة، حصل اتفاق في اللفظ مع اختلاف المعنى. برج الساعة من أشراط الساعة، هذا أيضا جناس. الساعة الأولى ساعة اخترعت ابتدعت، الساعة الثانية هي الساعة يوم القيامة. ثم إن الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة، أو في أكثر الحروف، يعني هناك جناس تام وجناس ناقص، أو في أكثر الحروف لا في جميعها، أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيف. السابع المطابقة، يسمى أيضا طباق، وهي ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. الثامن المقابلة، وهو أن تجمع بين شيئين فصاعدا ثم تقابلهما بأشياء أخرى. والتاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، نسوا الله فنسيهم، هل ينسى الله تعالى؟ وما كان ربك نسيا. إذن لا يأتي واحد يقول نثبت لله تعالى صفة النسيان على معنى يليق به، حاشا، أعوذ بالله، استغفر الله، هذا اسمه مشاكلة. وما كان ربك نسيا، لكن لما ذكر النسيان استعمل هذا اللفظ. معنى النسيان هنا يعني الإعراض، أعرضوا عن الله فأعرض الله تعالى عنهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. بعض الناس قال نثبت لله تعالى صفة المكر، أيضا هذا يعني والعياذ بالله غلو في نفي المجاز وظاهريته، في ظاهرية النفي يعني ليس ظاهرية المجاز. الترديد، وهو رد أول الكلام على آخره، ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر، يعني مثلا في سورة المؤمنون جاء في أولها قد أفلح المؤمنون، في آخر السورة في الآية قبل الأخيرة إنه لا يفلح الكافرون، قد أفلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم، وهو أن تلتزم قبل حرف الروي حرفا آخر، وكذلك عند رؤوس الآيات، يعني في الشعر القافية تكون على حرف، فمن الشعراء من يجعل ذلك حرفين، يلتزم بحرفين. فمثلا في سورة الرحمن الألف والنون، في سور كثيرة الواو والنون، الياء والنون. الثاني عشر القلب، وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره، نحو دعد، دعد اسم امرأة، إن قرأته من أوله دعد، وإن قرأته من آخره دعد، أو تعكس كلماته فتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. مثلا جاء في القرآن الكريم كل في فلك، كل في فلك، فتقرأ أيضا بالعكس كل في فلك. هذا نوع من التفنن اللفظي ليس مقصودا لذاته، استخرجه العلماء من باب التزيين. يعني هناك بعض العلماء صنف كتبا في الكتاب الواحد 5 أو 6 أو 7 كتب، إن قرأت هكذا كتاب، وإن قرأت هكذا كتاب، وإن قرأت هكذا كتاب، وإن قرأته بالعكس كتاب، ومنه كتاب عنوان الشرف الوافي في الفقه والعروض والنحو والقوافي لابن المقري اليمني، لابن المقري اليمني، كتاب فيه 4 كتب بهذه الطريقة. الثالث عشر التقسيم، وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه أو أجزائه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الرابع عشر التتميم، وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه أو يؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الجملة: ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، أضاف على حبه تتميما للكلام. الخامس عشر التكرار، وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر، يعني كان يكفي في الكلام الإضمار فتذكر الظاهر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التهويل أو لمدح المذكور أو ذمه أو للبيان. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كان يمكن أن يقال: والله يشهد إنهم لكاذبون، فنص عليهم، ذكرهم لذمهم. السادس عشر التهكم، وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالمخبر عنه، كذكر البشارة في موضع النذارة: فبشرهم بعذاب أليم. أيضا: ذق إنك أنت العزيز الكريم. مثلا يأتي إنسان يعني سفيه فتقول: أفسحوا للشيخ، تفضل سيدنا، تفضل مولانا. أنت تقول مولانا ليس احتراما وإنما تهكما، لذلك كثرة المدح قد يفهم منها التهكم. ذلك ينتبه طالب العلم، كثرة المدح في غير مكانه السامع قد يفهم منها تهكما، فلا تكثر هذه اللهجة المدح والزائد. أحيانا في مدح مقبول يعني سائغ طبيعي في حده، في مدح يظهر، مثلا إنسان ما حضر درسك ولا مرة أبدا، يراك في الطريق: سيدنا وأستاذنا وشيخنا، أين كنت سيدك وأستاذك وشيخك، ما رأيتك في الدرس ولا مرة، لم تقول سيدنا وأستاذنا وشيخنا ومربي إلى آخره. إذن هذا ليس مدحا، هذا يخشى منه، فبعض الطلبة يقلد في ذلك، يعني يسمع الشيوخ يمدح بعضهم بعضا فيقلد في ذلك. كل شيء لم يكن أصليا لا خير فيه، دعه. فلا تقلد أحيانا بعض الكتب المؤلفة في القرن الماضي والذي قبله والذي قبله، يعني في القرون الثلاثة الأخيرة، المدائح ثلاثة أسطر أو أربعة أسطر قبل اسم العالم، مما لا يوجد مثله للقرون الثلاثة الأولى. أحيانا في كتب التراجم ترى في تراجم القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر أوصافا لم يوصف بها لا الشافعي ولا أبو حنيفة رضي الله عنهما، فحتى يتوازن الفكر، يتوازن الفهم، النظر إلى الأشياء، هذا كله من يعني الزخرفة. فلا تتهكموا. السابع عشر اللف والنشر، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر متعلقاتها. وفيه طريقتان: أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. هذا يسمى اللف والنشر، الأول مرتب والثاني المشوش. ومن آياته ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، لتسكنوا في من؟ في الليل. ولتبتغوا من فضله في النهار. هذا لف ونشر مرتب. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إما شاكرا إما كفورا. ثم بدأ بعد ذلك أعتدنا للكافرين، فهذا لم يأتي اللف والنشر مرتبا. الثامن عشر الجمع، وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي وصف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترصيع، وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوية الوزن، مثلا في سورة الرحمن فواصل الآيات كلها مستوية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. الموفي العشرين التسجيع، وهو أن تكون كلمات الآية على روي حرف واحد. لكن هذا ليس من السجع المذموم، ذم صلى الله عليه وسلم السجع. جاء رجل حصل مشكلة فتكلم أعرابي بكلام سجع فيه، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، يعني يذم بذلك سجعه المتكلف الذي يريد منه إبطال الحق، لأن للألفاظ أحيانا قوة على السامع فيتوهم أن الحق كما يقول ذلك القائل. الحادي والعشرون الاستطراد، وهو أن تتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، يعني تخرج من موضوع إلى موضوع آخر ويكون الكلام الثاني هو المقصود، كخروج الشاعر من النسيب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين مع أنه إنما قصد المدح. كان الشعراء يبتدئون بالنسيب أو بالغزل ثم يصلون إلى مقصودهم في مدح أو في غيره، أو كان بعضهم يقف على الأطلال ثم يصل إلى مقصوده. مثلا في القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنه تذكرة. فهنا جاء بشرف القرآن كلا إنه تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مطهرة مرفوع في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهنا دخل من العتاب إلى شرف القرآن. الثاني والعشرون المبالغة، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال وما ربك بظلام للعبيد ومفعال، وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهي غلو وإغراق، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. فبعد أن عرفنا ما يوجد في القرآن من ألوان الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان، نصل إلى الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك عشرة وجوه. الأول فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. طيب لو أن رجلا أعجميا، هل هذا الوجه يعني يدله على أنه كلام الله؟ إذن من يعلم هذا الوجه؟ يعلمه من نزل القرآن بلغته. لذلك إذا لم يعني تستفد من الدليل فلا يعني ذلك أن الدليل غير مفيد. إذا لم تستفد أنت من الدليل لا يعني هذا أن الدليل غير مفيد، فيأتي بعض الناس يقول ما وجه الإعجاز في هذا؟ ما وجه الإعجاز في هذا؟ أنك جاهل، إن تعلمت علمت وجه الإعجاز في ذلك، فعدم استفادتك من الدليل لا يدل على عدم فائدة الدليل، يدل على عدم استعدادك له. فالآن نحن في الثقافة المعاصرة الناس غير مستعدين لفهم هذا الدليل. لما؟ لأن الناس اليوم فسدت لغتهم وفسدت سليقتهم ففسدت استعمالهم للغة ففسد فهمهم. نحن مثلا كان الناس إما يكتبون أو لا يكتبون، كان كثير من الناس لا يكتب، لا يكتب يعني لا يقرأ، لا يكتب يعني لا يقرأ يعني أنه عامي. صار التعليم في غالب البلاد إلزاميا، صار كل الناس يقرؤون ويكتبون، لكن هل كل الناس يفهمون هذه الثقافة؟ هناك تراث ضخم ومؤلفات كبيرة جدا. هل هؤلاء الناس الذين عرفوا الحروف وعرفوا كيف يكتبونها وكيف يقرؤونها هل يفهمونها في الكتب؟ ما كل الناس كذلك. مضى على هذا الحال قرن كامل تقريبا، ثم ظهرت الوسائل الحديثة. قبل هذه الوسائل الحديثة كانت أدوات الكتابة هي القلم والورقة، ما كان كل الناس يكتب، ولا كان كل الناس يحمل قلما، ولا كل الناس يحمل قرطاسا. الآن كل الناس يحمل هذه الأجهزة، يأتيه رسالة مكتوبة بالعامية، العامية العربية قرن كامل لم تكتب، ما كان أحد يكتب بالعامية العربية. عقد في مصر مؤتمرات وندوات كثيرة في خلال هذا القرن العشرين، القرن المنصرم، يريد أصحابها في مصر وفي لبنان يريدون أن يجعلوا اللغة العامية لغة مكتوبة، يعني تكتب اللغة العامية كتابة، فجوبها ذلك بمعارضة شديدة جدا، في أن اللغة العربية لا يسوغ أبدا أن تكتب بلهجاتها العامية. كل ما يعقد مؤتمر يفشل، كل ما تعقد ندوات يعني لا تخرج أكلها ولا ثمارها. ثم جاءت الإذاعات، صارت بعض الإذاعات تتعمد أن تخرج برامج باللغة العامية، غير البرامج السوقية اللقاءات والكذا، لا، برامج علمية أو نشرات أخبار باللغة العامية ترويجا وتسويغا للأذن أن تسمع هذا. أيضا هذا ما آتى ثماره كثيرا. جاءت وسائل التواصل على هذه الآلة فدخلت إلى كل جيب، وصار عند الإنسان عدة آلات منها، فصار يكتب. كثير من الناس لا يملك أدوات اللغة الكتابة الفصيحة، لا يعرفها، لا يستطيعها، فصار يكتب كما يلفظ. مثلا نحن في عاميتنا نبدل الميم نونا مثلا في بعض الكلمات، مثلا عندكن، عندكن هي أصلها اللغوي عندكم، فأنا آت عندكم، فبيكتبها آتي عندكن بالنون. طيب ما هذا الكسل؟ الميم والنون ضغطة ضغطة، ما في فرق بينهم، يعني لا يوجد هنا اختصار، لكن هذا عقله عامي، لذلك يده عامية، كتابته عامية، فصار اللغة العامية مقبولا أن يراسل بها. قديما كان العامي الصرف إذا أراد أن يكتب رسالة يذهب إلى رجل يدفع له الأجرة، يكتب له رسالة كما يدفع أجرة البريد يدفع أجرة كتابة الرسالة، والمرسل إليه يستأجر ربما من يقرأ له الرسالة، واللغة مصونة. الآن كل واحد يكتب باللغة العامية، هذا طامة. الطامة الأشد عقدت كما قلنا مؤتمرات للغة العربية العامية، هناك مؤتمرات أكبر وأشهر وأوسع عقدت لنقل اللغة العربية إلى اللاتينية، كما حصل في تركيا، كما حصل في ماليزيا وفي أندونيسيا، ما حصل في دول التي سيطرت عليها روسيا، هذه كلها كانت تكتب بالأحرف العربية. جاء من يعني فرض فرضا نقل اللغة من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية. الآن العرب الحاليين المعاصرين لم يفرض أحد عليهم ذلك، إنما فرضته عليهم طبيعة الفرنجة. في بعض الناس عنده طبع الفرنجة، يعني كل شيء يأتي إفرنجيا يحبه، صاروا يكتبون العربية العامية باللاتينية. طيب إيش هذا العبث؟ مثل هذا الإنسان هل هو صالح أن يفهم القرآن؟ مثل هذا الإنسان هل يحق له أن يبدي فهمه للسنة؟ مثل هذا الإنسان هل يقبل منه أن يفسر كلام العلماء؟ لا ولا كرامة. هذا إنسان لا يستطيع في شؤونه الخاصة الضيقة المحدودة الجزئية الفردية، لا يستطيع أن يفصح عن مراده. حتى بعضهم كتب، امرأة كتبت إلى امرأة متفاصحة تريد أن تحافظ على الكلام العربي، كتبت إلى صديقتها باللغة العربية، كتبت لها صديقتها ليش هيك عم تحكي، لماذا تتكلمين هكذا، اكتبي بالعامي، لأنها لا تفهم اللغة العربية. هذا الوضع المزري أصحابه اليوم، بعض المثقفين من أصحابه. مثقف، ما معنى مثقف؟ يعني درس أنواع من العلوم غير العلوم الشرعية، درس هندسة صار مهندس كبير جدا، أو درس الطب وهو طبيب مرموق معروف، أو درس أنواع أخرى من العلوم من اللغات الأجنبية، صار عند الناس هذا شيء عظيم، لكن في لغته فقير، في لغته فقير يتصدق عليه. طيب مثل هذا الإنسان يتدخل في فهم الدين ويقول هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، وهذا أنا لا أقره، هذا كلام الفقهاء القديم، مو مثلك الذي يقول كلام الفقهاء، ولا مثلك الذي يعترض على الأحاديث، ولا مثلك الذي يريد أن يبين معاني القرآن. هذا للأسف نعيشه اليوم واقعا مشاهدا مسموعا محسوسا. فهذا كله فساد في اللغة، ينبني عليه فساد في الفهم، ينبني عليه فساد في التصور والسلوك والعمل. الذي أوصلنا إلى هذا أنه مثل هؤلاء الناس إذا لم يفهموا فصاحة القرآن، لا يدل هذا على أن القرآن غير فصيح، وإذا لم يجدوا في هذا إعجازا فهذا لا ينفي أن القرآن معجز عند من نزل عليهم من العرب، وأنهم أذعنوا له لفصاحته ولإعجازه ولبيانه. لذلك نوصي إخواننا أن لا يكتبوا بالعامية قط في وسائل التواصل، لا يكتب أحد بالعامية. أيضا انصحوا إخوانكم، لا يكتب أحد بالعامية، سواء كان في الرسائل الخاصة أم كان في المنشورات العامة، لا تكتبوا بالعامية. والإنسان الذي يكتب بالعامية قاطعوه، هذا حملة مقاطعة لمن يروج العامية. الثاني من وجوه إعجاز القرآن نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من مقاطع آياته وفواصل كلماته، يعني ليس هو كالشعر وليس هو ككلام الناس، هو كلام عجيب معجز في نفسه. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد ذلك إلى الآن عن الإتيان بمثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فأتوا بسورة، فأتوا بآية. تحداهم القرآن، فجاء مسيلمة وأمثاله أرادوا أن يعارضوا القرآن، الفيل وما الفيل له خرطوما طويل، من الكلام المضحك الذي يضحك الصبيان. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب، ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. حتى عباس الذي كان في الطائف لما قال له صلى الله عليه وسلم من أين أنت، قال من نينوى، قال من بلدي العبد الصالح يونس بن متى، استغرب قال من أين تعرف يونس بن متى، أهل هذه البلاد ما أحد يعرف يونس بن متى، العرب غاية أمرهم أن يكونوا سمعوا بموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، أما يونس والياس واليسع وذو الكفل وأيوب هؤلاء لا يعرفهم العرب. ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال. السادس ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه، ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه بل بوحي من العليم الخبير. فالقرآن رد على النصارى ورد على اليهود ورد على المشركين ورد على الدهريين، وبين كيف تناقش هؤلاء وكيف تناقش هؤلاء وكيف تناقش هؤلاء. ولا يشك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم ودعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام، هذا يسمى الإعجاز التشريعي، وبين فيه من الحلال والحرام وهدى إليه من مصالح الدنيا والآخرة وأرشد إليه من مكارم الأخلاق، وذلك غاية الحكمة وثمرة العلوم. التشريع القرآني منسجم مع الأخلاق، أما التشريعات الوضعية فبينها وبين الأخلاق قطيعة. عندما يكون التشريع الوضعي يساريا فهذا التشريع الوضعي يعتمد على ماذا؟ على الأحقاد وعلى صراع الطبقات وعلى حقد طبقات من المجتمع على طبقات أخرى. العقل اليساري، الفكر اليساري، التشريع اليساري يزيد الفقير فقرا ويجعل الغني فقيرا، وتكون الأموال كلها بيد من يحكم الدولة، باقي الناس كلهم في خط الفقر. عكسه التشريع الليبرالي، بينه وبين الأخلاق قطيعة، يفعل الإنسان ما يشاء، يزني ويرتكب الفواحش، هو حر ويفعل ما يشاء، ليس بين التشريع وبين الأخلاق علاقة. المهم في الزنا لا تغتصب، أما إذا كان الأمر اتفاقا فالزنا والزواج عندهم سيان، فهنا التشريع منفك عن الأخلاق. أيضا التشريع الليبرالي يزيد الفقير فقرا ويزيد الغني غنى فاحشا، فتمحى من المجتمع الطبقة المتوسطة من الناس. البلاد العربية والإسلامية كانت في الأصل بلادا متوسطة متوازنة، ليس فيها غنى فاحش، وليس فيها فقر مدقع، وليس فيها تفاوت طبقي بين الناس. فتسلط عليها من يخضع للمعسكر اليساري أو من يخضع للمعسكر الليبرالي، فقسموا البلاد والعباد إلى قسمين، صار من الناس من فوق الريح وصار من الناس من تحت خط الفقر. إذن هذه التشريعات لا تصلح للناس. أما القرآن فقد أعطى كل ذي حق حقه ومسح من قلوب الناس أحقادها. لا حقد لفقير على غني، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، ليس الغني هو الذي أخذ مالك، الله تعالى هذا الذي قدر لك، انتهى. فلا يأتي حقد عند الإنسان، يأتي حسد، يأتي سوء ظن، يأتي تخوين، يأتي كذا، مما يعلمه كل من عاش في مجتمعات تعرضت للعقلية اليسارية الشيوعية الاشتراكية ونحوها. مجتمع يعيش أحقادا، سواء أحقاد بين طبقات المجتمع أو أحقاد بين أقاليمه أو أحقاد بين مدنه وقراه، هذه كلها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، هي من جراء الفكر اليساري الشيوعي القائم على صراع الطبقات. فالقرآن الكريم معجز، أعطى الناس خير الدنيا وخير الآخرة ونزع من قلوبهم كل ما يفسد عليهم معيشتهم. الثامن كونه محفوظا عن الزيادة والنقصان، محروسا عن التغيير والتبديل على تطاول الأزمان، بخلاف سائر الكتب. الآن كل المصاحف في العالم الإسلامي كله هي نسخ متطابقة من أقدم الأزمان إلى يوم الناس هذا. التاسع تيسيره للحفظ، وذلك معلوم بالمعاينة. من رأى أطفال الأتراك كيف يحفظون القرآن الكريم وهم لا يعلمون من العربية كلمة واحدة، عرف أن هذا كلام معجز. يعني كيف يحفظ الإنسان شيئا لا يعلم معناه؟ هذا إعجاز. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا من تيسير الله لحفظ كتابه. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة الترديد، بخلاف سائر الكلام. الإنسان إذا كان يكثر سماعه لكلام يمل منه. أما الفاتحة يقرأها المسلم كل يوم 17 مرة على الأقل ويسمعها كثيرا ولا يمل منها، وترداده يزداد فيه محبة ويزداد منه قربا. فهذه وجوه من إعجاز القرآن وفرقه عن سائر الكلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا، اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم انصر المجاهدين في حلب يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وسدد رميهم. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أسقط طائراتهم وحطم دباباتهم واجعل سلاحهم في نحورهم. اللهم اقتلهم بسلاحهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ازرع دوائر الشقاق فيما بينهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم وأموالهم وعتادهم غنيمة للمسلمين يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن البلاد والعباد فرجا عاجلا قريبا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، فرج عن المسلمين في بلاد الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي أركان وفي كل مكان يستضعف المسلمون فيه. اللهم احفظ هذه البلاد سخاء رخاء. اللهم من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله يا مولانا عبرة لمن يعتبر. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف الغمة عن جميع الأمة. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا، وأنت أكرم الأكرمين، وأنت أجود الأجودين، وأنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، أعطنا والمسلمين سؤلنا على ما يرضيك عنا. احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين من عبادك الصالحين. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.